الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، ما معنى الهرج؟ هو الفتن، ولأنها تسبب إزهاق النفوس. شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحافظ ويتمسك بالعبادة عند الفتن كشخص هاجر من مجتمعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن مثلا كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، لماذا يهاجرون من مكة إلى المدينة؟ أهل العلم يعرفون الهجرة، يقولون هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني ينتقلون من بلدة فيها شرك إلى بلدة الإسلام عزيز فيها. شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يحافظ على العبادة عند الفتن بمن هاجر من بلده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، لماذا عند الفتن الحفاظ على العبادة يتحتم؟ قال ابن رجب: عند الفتن والهرج الناس تتقارب طباعهم وأمورهم، فهم عند الفتنة يصيرون لا يرجعون إلى دين، يرجعون إلى أهواء، لا حماسات، عواطف. فعند هذا الوضع يهاجر هو بالعبادة، يستمسك بالعبادة، تسبب له طمأنينة القلب أولا، تسبب له زيادة الإيمان، تسبب له زيادة الضراعة إلى ربه، تسبب له إخلاص التوبة، تسبب له حسن الخاتمة. بلا شك بعض الناس إذا اشتد الأمر من الفتن عليه ترك الصلاة، سب الدين، انعزل عن الخير. خطأ، هذا خطأ. قال حذيفة بن اليمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين جعلت في الصلاة، يعني تستقر عينه ويرتاح. فإذا أيها المسلمون عباد الله، ترك العبادة عند الفتن من أسباب الأخطار التي تسبب للمسلم الانزلاق، وربما سببت له عياذا بالله سوء خاتم. بعض من يقول: عند الاشتداد الفتن كيف نفعل يا أخي؟ الآن تأتي فتنة بعد فتنة، كيف نفعل؟ ما هو المخرج؟ إلى متى ونحن على هذه الحال؟ الجواب: تذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر هو رسوله جاء في مجتمع شر من هذا المجتمع الذي أنت الآن فيه. الآن أنت في مجتمع يوجد من يصلي، يهلل، يذكر الله، يظهر الإسلام، موجود. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع أن تقول أمام الناس لا إله إلا الله، ما تستطيع أبدا. سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد موقف رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، أشد، يعني ما هو موقف رأيته شديد؟ وبوب عليه الإمام البخاري باب ما لقي المؤمنون من الأذى بمكة. هذا الصحابي قال لهم: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي عند الكعبة، فقام عقبة بن أبي معيط ولوى الرداء على عنقه وشد على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني ما ذنبه؟ ألأنه قال ربي الله تقتلوه؟ ولهذا أيها المسلمون عباد الله، هذا الذي رآه عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشركا، ما كان مع أهل الإسلام، ثم بعد ذلك أسلم وصار يحدث. موقف رأى، قال عبد الله بن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، والمقداد بن الأسود، وبلال، وعمار بن ياسر، وسمية أمه، وذكر وسمية أمه. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمها أبي طالب، يعني قومه ما استطاعوا له بسبب عمه واقف معه. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوهم وعذبوهم في أذرع الحديد، فما منهم من أحد إلا واتأهم على ما أرادوا، يعني وافقوهم على قول الكفر إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا بلال هانت عليه نفسه. فكان أمية بن خلف يخرجه عند الظهيرة، يضعه على الحصى ويضع الحجارة فوق ظهره وفوق صدره، وهو يقول: أحد أحد. ويقول له أمية بن خلف: كلا والله لا أدعك حتى تكفر بمحمد. وهو يقول: أحد أحد. دارت السنين، مضت الأعوام، هاجر بلال، جاءت معركة بدر. أمية بشره معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار، كان صاحب أمية بن خلف، قدم إلى مكة، كانت مكة بلاد شرك والمدينة فيها الأنصار، قدم إلى مكة يريد الطواف بالكعبة يعتمر، وصاحبه أمية بن خلف جاء إلى أمية فطاف بالبيت، فجاء أبو جهل قال: لا تكون، أو يهددها أنه ممن، كيف هذا ممن ناصر محمد يطوف بالكعبة؟ فرفع صوته سعد بن معاذ، وكان ذا غيرة وشجاعة، وهو الذي وافق حكمه حكم الله من فوق سبع سماوات، فرفع صوته مع أبي جهل، فقال له أمية: لا ترفع صوتك على سيد الوادي. قال: دعنا يا أمية، فإني سمعت محمدا أنه قاتلك. فزع أمية، قال: أو محمد قال ذلك أنه قاتلي؟ قال: نعم، سمعت محمدا يقول إنا قاتلك. فقال: إذن صدق، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحاربون. دارت الأيام، وأمية صار متخفي في مكة، ما يريد الخروج. جاءت معركة بدر، أمية تخلف ما يريد الخروج، جاءه أبو جهل وقال له: يا أمية، إنك من سادة، يعني من كبار الناس، إذا رأوك يعني سيتشجعون ويقومون، وإذا أنت جلست يقولون: ما حمل، كيف هذا؟ فما زال به حتى اقتنع، بدأ يخرج، جاء إلى زوجته ويطلب منها التجهيز. قالت له: أو ما تذكر ما قال لك اليثربي، كانت المدينة تسمى يثرب، أو ما تذكر ما قال لك اليثربي سعد بن معاذ إن محمد قاتل؟ قال: إني سأكون في آخر قوم جيش، ما سأخدم معه. جهز، فما زال به يعقل بعيره في آخر الجيش، كلما نزل مكان آخر الناس عقل، فما زال كذلك حتى أهلكه الله. كيف ذلك؟ جاءت المعركة، رآه عبد الرحمن بن عوف وغيره، ذكر ابن القيم ذلك في زاد المعاد المجلد الثالث، قال: رآه بلال، قال: أمية، ذكر أنه يعذبه في مكة: أمية رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فرآه عبد الرحمن بن عوف، أخذ يغطيه ويأخذه، أو غير عبد الرحمن بن عوف، أحد الصحابة يأخذ أمية لعله ينجيه، من أجل أنه كبير القوم لعله يسلم أو كذا، وهو ينجيه، فتبعه بلال وتبعه مجموعة، فألقى ظهره عليه، يعني رمى أمية ووقع الصحابي عليه، تناولوه بالسيوف من تحت قدمي ذاك الصحابي وقتلوه. لا نجوت إن نجا، قال بلال، قتل. ذاك التعذيب، تلك الشدة، تلك الفتن، اندفع وجاء الحق، وصار بلال مبشر بالجنة، وصار أمية نسأل الله العافية مات وهو من جنس المشركين. العبادة في الهرج كهجرة إلي، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تشتد الأمور وتأزق الأمور، لكن عند الملازمة للشرع هو الشأن، ثم بعد ذلك يفرجه. لن تموت أيها المسلم وانت عاض على دينك متمسك به، خير من تموت مرتد، خير من تموت على غير هذا الدين، مصيبة والله. ماذا سينفعك لو تركت الصلاة؟ ما الذي سينفعك؟ ترضي من؟ تسب الدين ترضي من؟ تفعل الأمور المحرمة ترضي من؟ هل هذا سينجيك من الفتن؟ كلا والله، كلا والله، الذي سينجيك الضراعة إلى ربي. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوب. مطلوب الضراعة، ولقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يضرعون. المطلوب الضراعة والرجوع عند الشدائد، ثم يفرج الله سبحانه وتعالى ويختار الله من يشاء. ولأن تموت مظلوما خير من أن تموت ظالما، خير من أن تموت ظالما، فإنك تأتي يوم القيامة المظلوم يقف بين يدي الرب. سأله يا رب لما ظلمك؟ ماذا أنت مجيب؟ ماذا سنقول أيها الناس؟ نحن ضعاف والله، ضعاف عن نار الدنيا، عن الأمراض، ما بالك بجحيم، بسقر، بلظى، بعذاب لا يوثق وثاقه أحد رب العزة، ولا يعذب عذابه أحد، ولا يخاف عقباها. إنه الله، أين ستفر منه؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه وأنت عبد من عبيده. أين الفرار؟ أين تظن أنك ستذهب؟ إنه الله. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كانوا في القبور ثم بعثوا من مرقدهم، تمنوا العودة إلى القبر رغم العذاب، لأن ما بعده أشد. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا ويل الظلمة، يا ويل العصاة إن لم يتوبوا إلى الله. هذه أمور أيها الناس حقائق يرونها أمام عيونهم يوم القيامة. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، ولما يأتيهم تأويله يرونه يوم القيامة أمام عينه. أسأل الله العافية والسلامة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، نسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتم، نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين لما يحب ويرضى وأن يوفقهم للتوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.